في سواداه ماتت دمعتي في وسط عيني قروب وسط جهل وبلادة تقاليد تقطع في وتيني بديت أنساك يا لون السعادة ظروف فصلة بينك وبيني بكيت ودمعتي بالعين عادة سببها واحد من والديني وحزني باخذ كل الريادة وهمي لو نسيته ما نسيني كبرت ولا كبرت إلا قرادة وكم الجرح واضح في جبيني عمر 15 ما به زيادة ولكن ضعفها حزن يجيني تفرع عن والدي ظلم وجلادة تقاليد مهيل شرع ديني وزوجني لواحد من عنادة سنين واجدة بينه وبيني بياض الراس زايد عن سوادة على ضره عنيدة ما تبيني حملت وجبت مولود بسعادة فرحت وقلت هاتي يا سنين يتيمة فرحتي هم ونكادة ولكن بعدها يخطف جنيني أخذ مني صغيري في مهادة عطاه الغوتي قدام عيني سكت وقلت أهنا في مرادة بكيت وقلت وش تقدر يديني وجبت الثاني يبتالي رمادة وخفت راح يذبحني حنيني وشاله والده غصب بعتادة وانا همي بعدهم يكتسيني حملت بمن ملات قلبي رقادة وقلت الموت لا راحت يجيني خطفها ما عرض معنى العبادة وسلمها لها بكيت وقلت وش ترجي حصادة وتمتمك فين في كلمتيني أخذتك مصنع جاب ولادة ولكن ما حسبتك تفهميني وسالت دمعتي فوق الوسادة بكيت وما بكيت إلا سنيني أنا أم طفل بأوراق وشهادة ولكن الأمومة ما تجيني لو أسمع من جمالك قول جادة حكاية لا ترد الروح فيني جمالك طفلتي ما بي زيادة طلبتك يا جمالك تسمعيني أنا أمك يا منى القلب ومرادة وطيفك ما رحل من وسط عيني وما يملك خفوقي من ركادة تحول للجنون بلحظتيني متى حظي بيسر الجوادة تعبت ولا أحد ماخذ يديني جمانه طفلتي ما بي زيادة طلب طربتك يا جمانه تسمعيني طربتك يا جمانه تسمعيني.